اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على فضلك وإحسانك وإنعامك، أنت الله لا إله إلا أنت، ذو الملك والجبروت والعظمة والملكوت، أنت الله لا إله إلا أنت، الحي الذي لا يموت، الحي حين لا حي، بيدك مقاليد كل شيء، وعليك رزق كل حي، وأنت الله لا إله إلا أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك، وأنت الله لا إله إلا أنت، أرعف من ملك، وأجل من ابتغي، وأوسع من أعطى، رب العالمين، نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة، وقد هديتنا أن تركنا دورنا ومنازلنا وأسواقنا ومجالسنا ويممنا مسجداً صلى فيه نبيك، أن تجعلنا وأنت الله لا إله إلا أنت أرحم الراحمين ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم إنها ليلة 27، وأنت الله لا إله إلا أنت ربنا وربها ورب العالمين، ونحن عبادك الفقراء المنقطعون المذنبون المقصرون، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك، أنت الله لا إله إلا أنت، لا رب غيرك ولا إله سواك، أنت الله لا إله إلا أنت الرزاق ذو القوة المتين، أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الرحيم. اللهم كما أكرمت جباهنا ألا تسجد لأحد غيرك، وكما أكرمتنا ألا نطرق باب غيرك، فافتح لنا اللهم في ساعتنا هذه أبواب السماء. اللهم افتح لنا في ساعتنا هذه أبواب السماء. اللهم افتح لنا في ساعتنا هذه أبواب السماء. اللهم اجعل عملنا هذا ممن يرفع إليك. اللهم اجعل عملنا هذا مما يرفع إليك ويقبل عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من لهذا الجمع إن رددته، من لهذا الجمع إن طردته، من لهذا الجمع إن صددت عنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، لا نفر منك إلا إليك، لا نفر منك إلا إليك، لا نبتغي في هذا المقام إلا عفوك، فيا عفو اعف عنا، لا نبتغي في هذا المقام إلا عفوك، فيا عفو اعف عنا، لا نرجو في هذا المقام إلا رحمتك، فيا رحمن ارحمنا، لا نبتغي في هذا المقام إلا كرمك، فيا ذا الجلال والإكرام أكرمنا، لا نبتغي في هذا المقام إلا أن تعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم حرمنا على النار في الدنيا والآخرة. اللهم حرمنا على النار في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعلنا ممن ذلت لك رقبته وخجل لك قلبه وذرفت لك عينه واقشعر لك جلده فحرم جلودنا على النار. يا من لا إله إلا أنت يا واحد يا قهار، يا من لا إله إلا أنت يا واحد يا قهار، يا من لا إله إلا أنت يا واحد يا قهار. اللهم إنا نسألك في هذا المقام العظيم، في هذا المسجد الكريم، وأنت الله أرحم الراحمين، أن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم إنك قضيت أن القبور مملوءة ظلمة على أهلها، فنور اللهم لنا قبورنا. اللهم أنزل علينا في قبورنا الضياء والنور. اللهم وجافي الأرض عن جنوبنا. اللهم جافي الأرض عن جنوبنا. اللهم جافي الأرض عن جنوبنا، ومد لنا في قبورنا مد البصر يا ذا الجلال والإكرام، ليس لنا في ذلك المقام والموطن والمنزل إلا رحمتك، فنسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة أن ترحمنا ونحن أحياء، وأن ترحمنا ونحن في البرزخ، وأن ترحمنا إذا وفدنا عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، واجعلنا اللهم يومها من أوليائك المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إن الموفق من قبلته، والمكرم من أكرمته، والموفق من قبلته، فاللهم وفقنا وتقبل منا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أثقلت كاهلنا الذنوب فاغفرها لنا قبل أن نلقاك، واحشرنا إلى أرض المحشر خفافا من كل ذنب، مغفورا لنا كل خطيئة، مستورا عنا كل عيب. اللهم أكرم وفادتنا عليك، اللهم أكرم وفادتنا عليك، اللهم أكرم وفادتنا عليك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نحبك وإن عصيناك، اللهم إنا نحبك وإن عصيناك، ونجلك وإن أخطأنا، فنسألك اللهم بمحبتنا لك أن تحبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بمحبتنا وإيماننا بك أن تحبنا يا رب العالمين، وأن تكرمنا إذا قدمنا عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما أكرمتنا في الدنيا بالفرحة حين إفطارنا، أكرمنا يوم القيامة بالفرحة حين لقائك. اللهم أكرمنا يوم القيامة بالفرحة حين لقائك، اللهم أكرمنا بالفرحة يوم القيامة حين لقائك، وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك العظيم، وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك العظيم، وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك العظيم. اللهم إنك أرأف من ملك وأجل من ابتغي وأوسع من أعطى، نسألك اللهم في مقامنا هذا لمرضانا أن تشفيهم. اللهم إنا نسألك لمرضانا أن تشفيهم، ولموتانا أن ترحمهم، اللهم ولموتانا أن ترحمهم. اللهم ارحم شهداءنا من رجال أمننا يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واجزهم عنا وعن البلاد خير الجزاء، ورد اللهم عن هذه البلاد عدوان الظالمين وكيد المارقين يا رب العالمين. ونسألك اللهم لكل ذي دين منا أن تقضي دينه، ولكل ذي غم منا أن تفرج غمه وكربه يا رب العالمين. ونسألك اللهم لكل من حرم منا الذرية أن تمن عليه بالذرية الطيبة الصالحة من عندك، ونسألك اللهم لكل أيم منا لم تتزوج أن ترزقها الزوج الصالح عاجلا غير رائف يا رب العالمين. ونسألك اللهم لكل غائب عنا نحبه فيك ويحبنا فيك أن ترده إلينا سالما معافا يا رب العالمين. ونسألك اللهم لآبائنا وأمهاتنا أن تجزيهم عنا خير الجزاء، اللهم ارزقنا في الدنيا برهم، اللهم ارزقنا في الدنيا برهم وخفض الجناح لهم، واعذنا اللهم أن نعقهم، واعذنا اللهم أن نعقهم، واعذنا اللهم برحمتك أن نعقهم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء، ووفق ولي أمرها لما تحبه وترضاه، وفقه ونائبيه لكل ما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم ومن على المؤمنين المستضعفين في كل مكان بالنصر والتأييد والظفر يا رب العالمين. من عليهم في غزة خاصة يا رب العالمين. نجهم يا رب العالمين من بطش يهود، نجهم يا رب العالمين من كيد يهود يا ذا الجلال والإكرام. وأصلح اللهم أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح اللهم أحوال المؤمنين وارحمهم واجمع كلمتهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم واجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عدوان الكفرة، اللهم إنا نعوذ بك من عدوان الكفرة ومن أعين الحساد ومن كيد السحرة، ومن أعين الحساد ومن كيد السحرة. ونعوذ بك ربنا من تسلط الفجرة، ونعوذ بك ربنا من تسلط الفجرة. ونسألك اللهم أن تجعلنا في الدنيا والآخرة من المؤمنين المتقين البررة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذه الدنيا ممن متع متاع الصالحين، اللهم متعنا في هذه الدنيا متاع الصالحين، اللهم فيها متعنا في هذه الدنيا متاع الصالحين. اللهم إنك قلت عن يوم الجمع ذا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، اللهم أعذنا أن نكون ذلك اليوم من المغبونين، اللهم أعذنا أن نكون ذلك اليوم من المغبونين. اللهم واجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين، اللهم واجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من المكرمين يا حي يا قيوم. اللهم كما أكرمتنا بسكنى بلد رسولك وجعلتنا من جيرانه في الدنيا، أحينا في الدنيا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأسقنا اللهم من يده يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا غفور يا رحيم، يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد. اللهم وأكرمنا بجواره عندك في جنات النعيم، وأكرمنا بجواره عندك في جنات النعيم، وأكرمنا بجواره عندك في جنات النعيم. اللهم اهدنا يا ذا الجلال والإكرام، وتب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا جميعا شبابا وشيبا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا جميعا شبابا وشيبا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا قلوبا تستحي منك، اللهم ارزقنا قلوبا يعظم حياؤها منك، اللهم ارزقنا قلوبا يعظم حياؤها منك ومحبتها لك وإجلالها لك يا ذا الجلال والإكرام. واجعلنا اللهم ممن قلت فيهم وقولك الحق يحبهم ويحبونه، واجعلنا ممن قلت فيهم وقولك الحق يحبهم ويحبونه يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا برحمتك وإحسانك وفضلك ممن وفق لقيام ليلة القدر، واجعلنا برحمتك وإحسانك وفضلك ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم إنا نعوذ بك أن نحرم وأنت ربنا، وأن نمنع وأنت خالقنا وسيدنا. اللهم فأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.